开心。بعدما عرضنا ما يرد به على دعاة الطبيعة المخالفة، وأن من زعم أن الطبيعة إنما أوجبت الطبيعة أو أن هذا الكون بكل ما فيه من تناسق وتكامل ونظام وإبداع وتفرد، من أسند هذا كله إلى المخالفة فقد أبعد كل الإبعاد، وأن المخالفة لا يمكن أن تنتج افترادا وتنوعا ونظاما. بعدما عرضنا هذا كله بينا أن الرب تبارك وتعالى قد لفت العقول إلى ظواهر هذا الكون الذي نعيش فيه من أجل أن نستدل بهذه الظواهر على مظهرها. ثم وصلنا إلى فقرة بعنوان البداهة تقضي بأن لكل صنعة صانعة. البداهة تقول بأن المادة وحدها لا تتشكل إلا بمشكل، ولا تتميز إلا بمميز، ولا تتناسق إلا بمنسق. من ظن أنه لو جاءت أحقاب قادمة فإذا بالناس يرون قمرا يدور حول الأرض دون أن يدروا التاريخ الذي انطلق به هذا القمر، من ظن بأن هذه الأقمار تدور حول الأرض إنما أوجدت نفسها بنفسها، أو أن المادة قد تشكلت عبر سنين، عبر قرون، عبر أزمنة شحيقة، فإذا بها تتشكل بالصورة التي تتشكل عليها الأقمار تدور، وأنها لا صانع لها، لا هندسة وراءها، لا علم وراءها، لا قدرة وراءها، لا حياة وراءها، فهذا قد دمج أو قد جعل العلة المادية العلة الفاعلة، وقد أغفل العلة الغائية. وبينا هذا من خلال نواميس، من خلال القوانين، إن بهذا الكف مجموعة قطع تؤدي مهمة. المهندس الذي هندس لا يتصل بالمادة التي تشكل منها هذا الصنع. الهاتف عبارة عن أشياء مجمعة لتؤدي غرضا، لتؤدي مهمة، وأن المهندس لا يتصل من حيث المادة بمادة الهاتف. الهاتف مكون من مادة، المادة التي تكون منها الهاتف. وأضرب مثالا به، وإلا كل الظواهر التي تشكلت على نسق معين لتؤدي مهمة أو وظيفة محددة كلها بهذا الإطار. نقول إن المادة التي تشكلت منها الصنعة هذه غير العلة الفاعلة. ومن ظن بأن العلة المادية أي المادة التي تشكلت منها الأشياء هي نفسها تشكلت نفسها بنفسها فقد أخطأ خطأ فاحشا، خاصة وأن هذا الخطأ الفاحش سوف يلقي به التهلكة. ذلك أننا مطالبون بأن نتعرف إلى الله عز وجل، وهذا هو صرف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأننا مطالبون بأن نتعرف إلى الحكم التي من أجلها وجدنا في هذه الدار، أو نتعرف إلى الوظيفة حتى نستطيع القيام بها لنسعد سعادة الأبد. فمن أغفل هذا وسل نفسه لأن الطبيعة من وراء هذه الأكوان، الطبيعة من وراء هذا النظام، قد جعل العلة المادية هي العلة الفاعلة، أو العلة الفاعلة هي العلة المادية، والكون كله يصرخ لأن هذا خطأ، ولا يصح أن نظن حتى ظنا بأن المادة تشكلت بهذه الصور. كنت أطالع تلفاز عن رحالة جاب حول الأرض وكان له طموحات منذ شبابه. المهم في العرض، المعلق الذي يعلق تناول رحلة هذا الرحالة إلى القطب الشمالي، وقد عرض التلفاز مناظر من القطب الشمالي، فعلا أشياء باهرة، تناسق عجيب، صور جميلة، أفر من المكونات العجيبة. لكن المعلق ماذا قال؟ قال لعل من يطلع إلى مثل هذه المناظر يعلم بأن هذه المناظر هي أرقى ما صنعته الطبيعة. وماذا فعل هذا؟ جعل المادة نفسها تتشكل للأشكال التي تشكلت فيه، مع أن العقل يقضي والفطرة تنادي والعلم يقول بأن التشكل هذا صورة من صور التشكل، وأن كل مادة تقبل من الأشكال ما لا يعد ولا يحصى، ولو كانت المادة تتشكل بنفسها لجاءت على وتيرة واحدة وما تلونت. التلون يرد عليهم، التشكل لصور مختلفة يرد عليهم، التناسق وتيرورة هذه الظواهر وبقسنا المصيدة يرد عليهم. نقول الصورة غير مصورة، اللوحة التي تعلق على أنها صنع رسام لا يصح أن نقول بأن الصورة هي المصور، لأن الصورة عبارة عن ألوان متناسقة تتجمع لصورة لا حتى تتجمع، يعني كأنما أسندت لها الفعل تتجمع بكميات معينة وبأشكال محددة وبصور مختلفة وبمقاييس متناسقة متناسبة، فإذا بها تظهر صورة للشمس في الغروب مثلا، أو للبحر وهو يموج في مد وجزر، أو لسفينة تنحر عقاب الفضاء سواء كانت سفينة فضائية أو أرضية أو بحرية. نقول هذه صور، الصورة غير مصورة، لا يصح أن نظن بأن اللوحة التي تعرض في معرض هي نفسها الرسام وهي نفسها التي اختارت الألوان. هناك من اختارها لماذا؟ قال لأن كل لون كان يمكن أن يوضع مكانه لون آخر، وكل شكل كان يمكن أن يبدو به شكل آخر، وكل مقياس كان يمكن أن يبدل إلى مقاييس أخرى. هذا كل الذي نعيش فيه عبارة عن مجموعة من الظواهر تناسقت فيما بينها على أو بالرغم من وجود التضاد والتعارض فيما بينها وتناغمت، فإذا بها تؤدي دورها، الماء والهواء والنار والتراب والإنسان والنبات. ولا نريد أن ندخل في عمق الإنسان ولا في عمق النبات ولا في عمق الجماد، وإنما يكفي أن نقول بأن هذه الظواهر كلها بالدليل القطعي ترجع إلى مادة واحدة هي الإلكترونات، وأن الفرق بين معدن ومعدن أو بين ظاهرة كونية وظاهرة كونية لا تتعدى زيادة عدد إلكترونات معينة في المدارة، لا أكثر من هذا أبدا. إذن الذي لون هذه الألوان غير الملون، يقين غير الملون. يقول هنا البداهة تقضي بأن لكل صنعة صانعة كما قال بقراط. طبعا نتعرض لما قاله الفلاسفة الأقدمون وقد أجمعوا على وجود الصانع سبحانه وتعالى، ما في أحد ألحد بوجود الله تبارك وتعالى من المفكرين، لكنهم خل ما نجد منهم من استطاع أن يتعرف إلى وجود الله تبارك وتعالى كما ينبغي أو كما هو الصواب. هم أقروا بوجود الله عز وجل لكنهم اختلفوا في الصفات، اختلفوا في التصور الذي يترتب على إثبات الوجود، وسبب هذا أنهم قد خلطوا بين التصديق والتصور. وهذه نقطة لو ذكرتها الآن باختصار لكانت مفيدة إن شاء الله عز وجل. هم اتفقوا على وجوب الوجود واختلفوا في الصفات، كان الإلحاد لا بالوجود، الإلحاد بالصفات. لماذا؟ لأنهم قد خلطوا بين التصديق وبين التصور. لو انقطعت الكهرباء فجأة الآن نتنبه لأمر مهم وهو أن هناك كهرباء، مع أننا ونحن في سياق الحديث ربما لم ننتبه لها. لماذا؟ لأنها مستمرة، حيث انقطعت نسمي الانقطاع حادث، يعني لم يكن ثم كان. أنا حينما أسأل نفسي عند انقطاع الكهرباء أسألها فأقول ما السبب يا ترى؟ ينبغي أن أسأل عن السبب. كلنا يتفق بأنه لا بد من سبب ما من وراء الانقطاع، نحن نقر جميعا نتفق جميعا على أن هناك سببا وراء الانقطاع، لكن إما أن نقوم لنبحث عن السبب من أجل أن نزيله ليعود التيار من جديد، وإما أن نفكر في ما رأيك يا شيخ بسام اعتباره له خبرة بالكهرباء، يقول ممكن شرط، يقول ممكن انقطاع من الأصل، يقول يعطينا عدة علل، عدة أسباب يفسر بها الانقطاع. نتفق على أن الانقطاع سببا ونختلف في تصور السبب. نصدق بأن قارعا يقرأ على باب الدار حينما يرن الجرس في قارع بيقين، نوكل بأن هذه الخطوات التي نسمعها الآن تدل على الذي يمشي، نقطع بهذا. حينما يرن جرس الهاتف نقطع بأن هناك من يطلبنا. قال الأثر يدل على المؤثر، والمسبب يدل على السبب، والحادث يدل على المحدث، والصنعة تدل على الصانع. لكن في أي شيء نختلف؟ إذا أردنا ونحن داخل البيت أن نتشاور مع الأهل، يا ترى من الطارئ؟ واحد من أهل البيت يقول فلان، واحد يقول فلانة، واحد يقول، فلا نتفق نحن على هوية الطارئ. ماذا؟ اتفقنا على أنه لا بد من طارق بدليل الصوت بدليل جرس، واختلفنا في هويته، اختلفنا في صفاته، امرأة، رجل، ولد، كبير، صغير، فلان فلان. وقل الشيء نفسه في الهاتف قبل أن تنظر إلى الرقم، أنت لك أصحاب ألف، يمكن لكل واحد من هؤلاء أن يكون وراء الرقم الآن، يمكن وراء الرنين مهتم، وراء الرنين صالح. نتفق على عطاء الأثر، الأثر يقطع بأن هناك مؤثر، ونختلف في تحديد المؤثر. ما الطريق القريب لألا نختلف حتى في المؤثر؟ قال ألا نجع الخيال يسرح أو يسرح ويمرح في التحديد. إذا ما العمل؟ أنت أثبتت الوجود، وجود الطارق، وجود الطالب، وجود السبب في قطاع الكهرباء. إذا عليك أن تبحث حتى تتعرف إلى السبب من السبب نفسه. يعني ارفع السماعة، سيأتيك الكلام، السلام عليكم ورحمة الله، عبد الكريم. معناه عرفنا الآن لا نحتاج إلى أن نقول من الطالب، لأن الذي طلبني قال أنا اسمي عبد الكريم. إذا أخذنا هنالك مما يتعلق بالتعرف إلى المسبب من المسبب نفسه، ربنا تبارك وتعالى لفت أنظارا إلى الكون، لأن الكون يدل دلالة قاطعة على أن وراءه خالقا، وأن هذا الكون يدل على صفات لا نختلف بها أيضا، وهي الذي خلق الكون قادر، لو كان عجزا لما وجد الكون، والذي خلق الكون مريد، يعني له إرادة، له مشيئة، ولو لم تكن له إرادة لما ظهر هذا الكون، وأنه عنده علم، لو كان جاهلا لما وجد هذا الكون، وأنه حي، ولو كان ميتا أو ليس له حياة لما وجد هذا الكون. إذن هذا الكون يدل بدلالة قاطعة على القدرة والإرادة والعلم والحياة. ما وراء ذلك يستمع إلى المكون نفسه، يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ويقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ويقول هو الخالق البارئ المصور، وتأتي أسماء الله تبارك وتعالى عبر الرسل. إذا الذي خلق هذا الكون دلنا عليه، هو الذي أخبرنا عن بقية الصفات. نكون عند ذلك قد عصمنا الخيال من أن يسرح ويمرح في أمر لا يستطيع أن يصل إليه في شيء على الإطلاق، وإنما يضل. من هنا كانت ضلالات الفلاسفة، دلهم الكون على الله تبارك وتعالى فأثبتوه وجودا، حينما أردوا أن يحفظوا الصفات ما تلقوا الصفات منه، وإنما تلقوا الصفات من خيالاتهم. بدأت أقلام الخيالات عندهم ترسم، قالوا هذا الذي أوجد هذا الكون أجلي، وهو صحيح أجلي لأنه لو كان حديثا لما أوجد. قالوا الذي أوجد الكون إنما أوجده دون ما إرادته، نفوا الإرادة. وإذا تحققوا ومن رد عليهم لإثبات صفة الإرادة، ولعل خير من رد عليهم رد على الفاسد خطيئة محمد غزالي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه التهافت الفلاسفي. نرجع لنستفيد من قول الفلاسفة ومنهم بقراط فيما يتعلق بكيف استدل على الله تبارك وتعالى. حين سئل عن دليل الصانع سبحانه قالوا له: ما دليلك على الصانع؟ أيصح أن نقول إن الله الصانع؟ ثم الصانع قال: كلمة الصانع وردت في حديث، ووردت اشتقاقا في آية. يقول الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع، صنع مصدر، الفعل صنع، يعني هذا صنع الله، هذا الصنع صنعه الله تبارك وتعالى، صنعه صنعا. إذا صنع الله، قولنا صنع مصدر نأخذ من الفعل صنع، صنع فعل نأخذ منه اسم الفاعل صانع. وجاء بالحديث: إن الله خالق كل صنعة، إن الله خالق، وهناك صانع كل صنعة، صانع كل صنعة. إذن قولنا صانع على معنى أنه هو الذي أوجد هذا الكون على الهيئات التي هو عليها. سئل عن دليله عن الصانع فقال: دل الجسم على صانعه. باختصار هؤلاء الفلاسفة تفكيرهم مركز، وتركيز تفكيرهم يدعوهم إلى عبارات مركزة، لم يصح عن الدليل بعبارات مستفيضة، يعني بدأ يفلسف، وإنما دل بعبارة مركزة أيما تفيد. لو أنت أردت أن تحللها لوجدتها كالتالي: قال دل الجسم على صانعه. من أين دل الجسم على صانعه؟ قال: من حيث إنه مفتقر، الجسم مفتقر. طيب أين دليل الافتقار في الجسمية فيه؟ قال: كل جسم مفتقر. هم الدليل، هم يفصلون أو يحللون بالطريقة التي أذكرها، لأنهم حينما يأتون بفكرة يطلبون الدليل عليها، الدليل يفتق فكرة أخرى. كل جسم فقير، ما الدليل؟ قال: لأن كل جسم مركب. طيب لماذا كان كل جسم مركب فقيرا؟ لماذا؟ قال: لأن الجسم المركب يفتقر بعضه إلى بعض. أنت مركب من حواس ومن أحشاء ومن جلد إلى آخر ما هنالك من مكونات الجسم، ألا ترى معي لأن بعضك يفتقر إلى بعض أو كلك يفتقر إلى أجزائه؟ الجسم إذا تركيب الجسم دليل على افتقاره، أو قل تركيب الجسم دليل على حدوثه. إذا دل الجسم على صفتين: صفة الحدوث وصفة الافتقار، الحدوث والافتقار. ودل كذلك على صفة الإنسان، من ممكن؟ قال: كل مركب ممكن، بدليل أن ما ركب به كان يمكن أن يكون على أشكال وألوان مختلفة. نحن الآن الموجودون ها هنا كلهم بهيئة، كان يمكن بحيث إنسان عقلي أن نكون بهيئة واحدة. إذن هذه أشكال مركبة دلت بتركيبها، كيف عرفناها مركبة؟ من الاختلاف، دلت بتركيبها على إنسانها وعلى افتقارها وعلى حدوثها. بيقين كل حادث له مثله، وبيقين كل مركب له مركب، وكل مفتقر يفتقر إلى ماذا؟ إلى الوجود. لا يمكن أن يشم رائحة الوجود إلا بموجب، والممكن لا يمكن أن يظهر على حالة دون حالة إلا بمظهر، إلا بمرجع. لا يمكن أن يظهر الممكن بصورة دون سائر الصور إلا بمرجع يرجع الصورة التي ظهر عليها على بقية الصور التي لم يظهر عليها. وقلنا بأن هناك متناقضات في الوجود أو متضادات في الوجود، المتناقضان لا يجتمعان، والمتضادان لا يجتمعان. فأنت إما أن تكون طويلا وإما أن تكون قصيرا وإما أن تكون ربعة من الرجال وإما أن تكون بين الربعة والطول وإما أن تكون بين الربعة والقطار، كل هذا محتمل؟ محتمل. كل المقاييس من المتر إلى مترين وربع هذه كان يمكن أن تكونها أنت. إذا الذي أخذ رقما دون سائر الأرقام مع جوازي، مع جوازي كل الأرقام عليك هو من خارج ذاتك. لماذا؟ قال لأنه لا يمكن أن تظهر في لحظة واحدة بصورتين متناقضتين. أنا أتكلم عن الطول فقط، ويمكن أن أتكلم عن كل ما يتعلق بالبدن. لا يصح، لا يقبل الوجود أن تظهر بصورتين متناقضتين بآن واحد على التعاقب، ما في مانع. لكن دفعة واحدة طويل قصير المتناقضان لا يجتمعان. إذن دل الجسم بتركيبه على حدوثه وعلى إمكانه وعلى افتقاره، ومن هنا قال دل الجسم على صانعه. ما دام مركبا، ما دام له الجسمية، إذن لابد له من صانع. فجمع في هذه اللفظة دلالة حدوث الكون أو العالم، لأن الجسم يدل بتركيبه على أنه مصنوع. أنت أي شيء مركب بالبداهة تقول هناك من ركبه، بالبداهة شيء مركب يعني مجمع، وبدهي أنه لن يصنع نفسه. كيف يصنع نفسه وهو في العدم؟ كيف يصنع الإنسان نفسه وهو في العدم؟ سبقه عدم حتى ظهر، ظهر مركبا. إذن هناك من أظهره من العدم وهناك من ركبه على الصورة التي ظهر بها. إذا لا بد له من صانع، والصانع الحكيم. هذا الكلام كله لبقاء. وقد سئل الشافعي، نأخذ أيضا من السلف الصالح موقفا، موقفا عبر عن استدلاله كيف استدل على الله تبارك وتعالى. وطبعا حينما نقول هذا الكلام لا نعني أننا نحفر الاستدلال على الله عز وجل بقول بقراط أو الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عن الشافعي، وإنما نقصد بهذا أن نعطي أمثلة فحسب، وإلا تستطيع أن تستدل على الله عز وجل من كل ذرة من ذرات الكون. كل مظهر من مظاهر الكون يمكن أن تجعله دليلا على الله عز وجل. ولا أدل على هذا المعنى صحة مما عرض في كتاب الله تبارك وتعالى. ولولا أن الكون الذي عرض في كتاب الله عز وجل دال أو يدل على الله تبارك وتعالى لما لفت الله عز وجل العقول إليه. سئل الشافعي رضي الله عنه ما دليلك على وجود الصانع؟ فقال ورقة التوت طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد. طيب ورقة التوت هي الطعم واللون والريح والطبع واحد، ولكن تأكلها دودة القج فيخرج منها الحرير لباس وزينة، والنحل تأكل ورقة التوت فيخرج منها العسل غذاء ودواء وشفاء، والشاة تأكلها فتربي اللحم وتخرج اللبن، وتأكلها الظباء فتغذيها وينعقد في نوافذها المثل. فمن الذي جعل هذه الأشياء متنوعة الإفرازات والغذاء واحد؟ والله عز وجل لما عرض علينا بعض مظاهر النباتات اللي بتؤكل قال يسقى بماء واحد. يعني ينبغي أن ترجع إلى أن كل ظاهر راجع لقدرة واحدة هي قدرة الله تبارك وتعالى. يسقى بماء واحد، لو أن الماء يؤثر بذاته لما اختلفت آثاره، لأن التأثير واحد فقط. لو أن الماء يؤثر بذاته، لو أن التراب يؤثر بذاته، ولا أدل على هذا من أن نضع في رقعة من الأرض صغيرة جدا نضع فسائل معينة مختلف الطعوم والألوان والثمار ثم تسقى بماء واحد، التربة واحدة، لكن نجد أن التفاح يمتص غذاءه مكونات التفاحة، وأن الموزة يأخذ مكوناته من الأرض، وأن النخلة يأخذ مكوناته من الأرض، ثم ما يظهر من هذه المكونات يظهر بأشكال وطعوم وألوان وروائح. ما عند التراب واحد والماء واحد والهواء واحد والشمس واحدة. الله تبارك وتعالى المصادفة، عنوان يقول الله عز وجل المصادفة، والله تبارك وتعالى للمجتمع، والله تبارك وتعالى للطبيعة. أنا أدخلت عنصرين، الله تعالى به نفسر هذا الوجود، ولا نفسر هذا الوجود بالمصادفة. والذين يفسرون الوجود بالمصادفة ليسوا بعلميين وليسوا منطقيين ولا ينسجمون مع عطاء لا علم ولا منطق. الله تبارك وتعالى الطبيعة، لا تفسر الطبيعة بالطبيعة، الطبيعة مخلوقة، المادة مخلوقة، نحن نسأل عن من خلق هذه المادة، ولا يصح أن يقال والله هذه المادة خلقت نفسها. والأجل على هذا تتعرض واحدا واحدا. الله للمجتمع، إما أن نجعل السيادة للمجتمع في أن يقنن نفسه، في أن يضع المراتب والأنظمة والقوانين إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بتأليه المجتمع، يعني أن يحكم المجتمع نفسه بنفسه، أن يشرع المجتمع نفسه. وإما أن نقول إن الله تبارك وتعالى هو المشرع، نقول ما دور المجتمع؟ دور المجتمع في أن يفهم عن الله وأن يطبق منهج الله تبارك وتعالى فيما شرع له. وإذا أذن الله للمجتمع بأن يشرع مثل الاجتهاد في المجتمع، فهذا بإذن من الله تبارك وتعالى، أذن لنا بالاجتهاد فيما لا نص فيه، وأذن الله عز وجل لنا فيما يسمى بالسياسة الشرعية، يعني الضوابط التي يجوز للمجتمع أن يضعها ولو لم يكن لها نص صريح في كتاب أو سنة، كمثل أنظمة المرور. أنظمة المرور يمكن ألا يكون في القرآن الكريم نص صريح ينظم عملية المرور، وإن كانت هناك نصوص ترشح للمعنى العام، قضية النظام، قضية لا ضرر ولا ضرار، وقفة في مشيك، أو لو وقفة في مشيك لو علاقة حتى بالسرعة، يمكن أن يفهم هذا. لكن أذن لنا بأن نضع قوانين معينة، هذه القوانين تدور في إطار الشريعة، في فلك الشريعة العام، ما يسمى بالسياسة الشرعية. إذا هنا الله لا مصادفة. يدلي عالم، ونقف عند هذا العالم فقط ونكمل إن شاء الله، لنبين أن الإلحاد ليس فكر وإنما شهوة نفس. وبالدليل والبرهان، الإلحاد ليس فكرا، الملحد ليس لم يبني إلحاده على عطاء عقلي فكري، وإنما بنى إلحاده على ظلة نفسية، على هوى نفسي، على شهوة نفسية سنشرحها. هنا ماذا يقول ذلك العالم؟ يجري عالم معاصر بدلوه، حيث يقول على فكرة هذا العالم لا علاقة له بالإسلام من حيث هو نظام هو شريعة، وإنما هو عالم كون. يقول إن النظريات التي ترمي إلى تفسير الكون تفسيرا آليا يطيب لهم أن يعتبروا هذا الكون عبارة عن آلة ضخمة جدا، ونحن ترك في دروس هذه الآلة يعني نتحرك، ويلغون بذلك كل طاقات الإنسان. يقول إن النظريات التي ترمي إلى تفسير الكون تفسيرا آليا فإنها تعجز عن تفسير كيف بدأ الكون، هو إذا ما سايرناهم نحن حيث رصدوا الظواهر وقلنا لهم تعالوا إلى البدء إلى النقطة الأولى، يقول نحن لسنا على استعداد أن نبدأ من النقطة الأولى، وإنما بدأت الحياة وانتهى أمر بدئها. يقول ثم ترجع أو ترجع ما حدث من الظواهر السارية من النشأة الأولى إلى محض المصادفة. يعني خذ نظرية داروين فيما يتعلق بوجود الإنسان، هو كلف نفسه بأن يرصد بعض الظواهر وبنى نظريته على الظواهر المطلوبة. لكن كيف بدأ بالخلية الأولى، افترض خلية الأولى ثم هذه أخذت تتنامى. هو يمكن أن أقول أنا بأنه إذا افترض أنه ولد إنسان رجل امرأة، ثم لا تسأل بعد ذلك كيف جاءت الذرية، أنا أسأل عن وجود الرجل والمرأة في البداية، أسأل عن وجود الخلية التي تطورت برأيه هو. ولذلك في كتابه الأنواع أو أصل الأنواع بالنص يقول إذا ما سئلت عن بث الحياة في الخلية الأولى التي هو يعتبرها هي نواه الوجود الانساني، ومنه تطور الزواحف، تطور الطيور الى اخره. يقول اذا ما سئلت عن فسك الحياه في الخليه الاولى فاني اجد نفسي واقفا امام لابد من تصور قوة ميكانيكية خارقة للعادة. بس في الحياة بشكل خلية، يعني أوجد خلية، طيب أين جاءت الحياة؟ قال لابد من تقدير. ما الذي نقدره؟ قوة ميكانيكية خارقة للعادة. يعني ما يريد أن يقول الله هو قوة ميكانيكية خارقة للعادة بس في الحياة في الخلية الأولى. يقول بعد ذلك يمكن أن يقول الله هذه وجدت مصادفة ثم يبني عليها ما يريد من الحياة. يقصد إكمال الصورة والبعد بها عن التشويه. فالمصادفة هنا إذن قوله المصادفة فكرة استعاض بها عن فكرة وجود الله، ولكن نجد أن فكرة وجود الله أقرب إلى العقل، وإلا فأي منطق تسبب في إيجاد مخلوق حي من مادة دون حياة؟ الحياة من التراب، والتراب لا يكمل حياته ولا تجني مقومات الحياة. يجيب عالم مختص بأن الإيمان بوجود الله تعالى هو الحل الوحيد الذي يفسر كل الحقائق، ويقول آخر الحل الوحيد الذي يفسر الحقائق هو التسليم بوجود الله تعالى، ودراسة العلوم بعقل متفتح سوف تقود دون شك إلى إدراك وجود الله تعالى. المعنى الأخير معنى يعتمد على علم النفس، ويعتمد على صفاء الفطرة، ويعتمد على عطاء العقل. ما هو أيهما أقرب للعقل وللفطرة للعلم؟ أن نقول إن هذا الكون بكل ما فيه أوجده الله تعالى ذات متصفة بكل صفات الكمال، أو نقول وجد هكذا دون موجد، أو نقول أوجده أعمى، أو نقول أوجده مشلول. هل يصح أن نسل العقل إلى التراب؟ التراب لا يوجد عقلا. نحن ما رأينا العقل يزرع، رأينا النخلة تزرع. ما في، ليس هناك فقعة فوق هذه الأرض تنتج عقول. العقل ليس إفراز مادة، لأنه لا صلة له بالمادة. العقل أصغر من المادة، وساقط شيء لا يعطيه. لو عندك في البيت مليون شمعة وكلها مطفئة لا يمكن أن تستعي واحدة منها، لكن شمعة واحدة مضيئة يمكن أن تشعل لك كل الشمعات. فأقول شيء لا يعطيه. التراب أو المادة أو الهواء أو الماء ليس فيه ذرة من تفكير. ولذلك جوليان هيرشي في إنجليز داروين يقول لقد أصبح البون شاسعا بين النظرية التي طرحها داروين أستاذه وبين ما وصلنا إليه من حقائق. إنه يستحيل أن نرجع طاقات الإنسان العليا كالتذكر والتصور والتخيل والأحاسيس، هذه أن نرجعها إلى المادة. المادة لا يصح أن تكون من وراء التخيل عند الإنسان، لا يصح أن نرجع التذكر والحافظة عند الإنسان إلى المادة. ما عرفنا غير الإنسان عنده حافظة. الحيوانات الأخرى ما بمنع لأنه فيها معنى الحياة، فيها أس الحياة. إذن نحن أمام إما أن نفسر هذا الوجود لأن الله تبارك وتعالى متصل بكل صفات الكمال والتي جل عليه جلالات لا تعد ولا تحصى، وجاءت الرسالات المدعمة بالبراهين والأدلة والمعجزات والخوارق والمناهج هو الذي أوجد هذا الكون، وإما أن يتشبث بلفظة لا معنى لها عند التحقيق والتدقيق وهي المصادفة. من هنا جاء العنوان الله المصادفة. إذن ما وراء الإلحاد؟ لماذا يلحد الملحدون؟ هذا إن شاء الله في الدرس القادم تحت عنوان الإلحاد علة نفسية. أما الإعراض فمن أراد أن يعني يغادر جزاه الله خيرا وسامحنا على الإتعاب. هنا فصل المعربات قسمان. المعربات قسمان. أول علامات الإعراب الفتحة والضمة والكسرة والسكون. علامات الإعراب فتحة وضمة وكسرة وسكون. هنا سيلخص لنا ما سبق أن تناولناه شرحا. لذلك قال فصل: المعربات قسمان. هو كان يمكن أن يقول أربعة أقسام. الحروف علام من علامات الإعراب، يعني هناك إعراب بالحروف، إعراب بالحروف، والحذف علامة من علامات الإعراب، والنون ثبوتا ثبوتا وحذفا علامة من علامات الإعراب، والسكون علامة من علامات الإعراب، الحركات بعامة علامة من علامات الإعراب. إذن كان يمكن أن يقول الحركات والحذف والسكون والحذف، أقصد به حذف حرف العلة، يعني عندي فعل يخشى منتهي بحرف علة، إذا أدخلت عليه لم ما الذي يحدث؟ نقول صار فعلا مجزوما وعلامة جزمه حذف حرف العلة. إذا نحن أمام تقسيم الشيخ، المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، ويريد أن يقول وقسم يعرب بالحروف. قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. الحركات فتحة وضمة وكسرة وسكون. قلنا بأن السكون انعدام الحركة، السكون هو انعدام الحركة. أما الفتحة والضمة والكسرة قال العلماء عنها هذه أوائل الحروف، فتحة وضمة وكسرة هذه أوائل الحروف. ماذا نقول بأوائل الحروف؟ أنت لو كتبت ضمة ثم أشبعتها تصبح واوا، ولو كتبت فتحة وأشبعتها تصبح ألفا، ولو كتبت كسرة وأشبعتها تصبح ياء. إذن الياء والألف والواو عبارة عن حركات مشبعة. إذن الجذر للألف فتحة، والجذر للواو ضمة، والجذر للياء كسرة. إذن إشباع الحركات يتولد منه حروف اللين أو حروف المجد. هنا قال الحركات وقسم يعرب بالحروف، يعني بالألف والواو والياء. فالذي يعرب بالحركات كم نوعان؟ يقول أربعة أنواع. الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، كل اسم مفرد يعرب بالحركات، فإذا كان نكرة يعرب بالحركات، معرفة يعرب كذلك بالحركات، إذا كان لمذكر بالحركات، لمؤنث يعرب بالحركات، إذا كان معرفا، إذا كان منكرا، إذا كان لمؤنث، إذا كان لعاقل، إذا كان لغير عاقل. الاسم المفرد بعامة يعرب بماذا؟ يعرب بالحركات. أعطيني مثالا: قام زيد، قام فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، زيد فاعل مرفوع على رفعه الضمة الظاهرة على آخره، قام زيد، قام رجل، زيد اسم علم، رجل نكرة، قام رجل، رجل أيضا فاعل مرفوع على رفعه الضمة. أنا قلت الحركات وأتيت بعلامة على الرفع فقط، رأيت زيدا ورأيت رجلا، مررت برجل، مررت بزيد. فلماذا لم تقل بزيد؟ أقول أجاز أن نحرك آخر حرف من الكلمة للتعليم، وإلى الأصل وقف. قول مررت بزيد، الباء حرف جر، زيد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، أنا ما أظهرت الكسرة. قال منع من إظهار الكسرة السكون العارض. لماذا عرض السكون؟ بالوقت قام أو مررت بزيد، هو الأصل مررت بزيد. إذن الاسم المفرد يعرب بالحركات. وجمع التكسير، قلنا جمع التكسير هو ما تغير